وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.